الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا عندما توقفنا عن الدروس قد فرغنا من شرح 5 أصول من 6 الأصول لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي 6 أصول منهجية يتضح للمسلم من خلالها كيفية التعايش مع دين الله عز وجل، وكيفية التعامل أيضا، وهي حرية بأن يتعلمها كل مسلم يخاف على دينه وعلى نفسه، ويغار أيضا على دينه ويغار على أمة الإسلام. ينبغي عليه أن يتعلمها وأن يتعلم العلم بشكل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الأمر الذي قصر فيه أكثر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبحوا يتعاملون مع دين الله عز وجل بناء عن أفكار أو قياسات عقلية أو موروثات ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهي لا تغني عنهم يوم القيامة شيئا. وإنما الذي ينفع المرء يوم القيامة هو علمه بربه سبحانه وتعالى، وعلمه بدين الله جل وعلا، وعلمه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لأهل العلم منزلة، وكان يقربهم، حتى أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة أحد كان يقدم القراء في الدفن، أي الذين قرأوا كتاب الله وحفظوه وفقهوا ما ورد فيه، كان يقدمهم في الدفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لمنزلتهم. وربنا جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من النصوص التي بينت أهمية وضرورة التعلم والتفقه في دين الله جل وعلا. فكنا قد بينا 5 أصول من هذه الأصول المباركة للشيخ رحمه الله، ولكن أسردها سريعا لنتذكرها سويا. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال: الأصل الأول هو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، وقد بينت هذا الكلام من قبل. فالقرآن كله يتكلم عن التوحيد وبيان مسائله، ويتكلم عن الشرك وبيان مسائله، ويتكلم عن أحكامهما، ويتكلم أيضا عن جزاء المشركين وعن ثواب الموحدين. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار من الجهل واتباع الهوى وغير ذلك، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني وهو أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. وعلى هذا الأصل تحرم الأحزاب والفرق تحت أي مسمى، وأيا كان المنضوون تحت لوائها فهي حرام، لأن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وقد بينت ذلك من قبل. قال ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، يعني لا يحتاج إلى بيان، وإنما يفقه العوام بمجرد قراءة القرآن يفقهون ذلك مباشرة. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدير لا يقول به، أو الاجتماع في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. معلوم أن الآن الأحزاب يخيلون للناس أن الحق ما هم عليه من تفرق وتحزب، وأن كل من يحذر من الجماعات ومن الأحزاب هذا زنديق أو مجنون أو غبي أو لا يفقه الواقع إلى غير ذلك من التخرصات التي يشنشنون بها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ظن أكثر المسلمين أن من لم ينخرط في حزب من الأحزاب فليس بمسلم، أو ليس بذكي، أو ليس بعاقل، وإنما هو مجنون أو غبي أو زنديق كما يبين الشيخ رحمه الله. ولذلك أهل الفرق والجماعات يرمون أهل السنة بالزندقة، يتهمون أهل السنة بالزندقة والكفر والنفاق إلى غير ذلك، وهذا معلوم مشتهر ومنتشر ولله الحمد والمنة، لا يحتاج إلى بيان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا ما نعاني من جرائه الآن، وهو الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمر، فترتب على الخروج عليهم ما ترتب من الفساد العريض الذي نسمع به هذه الأيام، ونسمع به في هذه الفوضى العاربة التي ضربت في مصر وفي غيرها في بعض الدول الإسلامية، وتتطال سائر الدول الإسلامية إلا من عصم الله عز وجل ورحمه. وهذا أيضا من شر الحزبية ومن شر التفرق في دين الله جل وعلا. الأصل الرابع وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وهذا من أروع الأصول، وكنت قد أجملته في درس واحد، ولكنه يحتاج حقا إلى عدة دروس، يحتاج إلى عدة دروس. فالشاهد أن الناس الآن اختلط عليهم أمر العالم وأمر الجاهل، وأمر المجتهد وأمر الداعي، وأمر الوعاظ على منهج أهل السنة وأمر القصاص على منهج أهل البدعة، اختلط على الناس الأمر، وظنوا كل متحدث بلسان بين فصيح ظنوه عالما، فأخذوا يصدرون عن كلامه ويعملون فتواه حتى في رد النصوص الوحيين الكتاب والسنة، وهذا معلوم وظاهر من كثير من أبناء هذا الدين. وفرق بين العالم وبين الجاهل، وبين المجتهد وبين الداعية، وبين القصاص المخرف، وبين من يقص على منهج أهل السنة، وقصه يكون بذكر قصص القرآن وذكر قصص السنة وما ورد في السنة من قصص، ويذكر ذلك عند الحاجة، لا يكون منهجا، لا يكون طريقة دعوة كاملة لا يخرج عنها. ومعلوم وكذلك يعرف العلم بالإيه؟ بالهدوء، يعرف العلم بهدوئه وسكون صاحبه، ويعرف الجهل بالطنطنة وارتفاع الصوت وكذا وكذا. فرق بين العالم، فرق شاسع بين العالم وبين المدعي أو المتعالم. المتعالم أبدا ما يكون في سمت العالم بحال من الأحوال، وإنما هو يستخدم حلاوة المنطق ويستخدم بعض الألفاظ التي يتعذر على السامعين فهمها فيظنونه رجلا ثقيلا، وللأسف الشديد وليس كل من يستعمل الألفاظ الثقيلة يكون مدعيا، ولكن أقصد أن المدعي غالبا ما يغلب عليه هذا الأسلوب في التعامل، دائما يتكلم يذكر القواعد ويذكر مش عارف ايه وكلام هكذا لا يفهمه أكثر الجلوس، ولا يكشف أمره وحاله إلا طالب علم أو عالم، بمجرد أن يجلس له يفقهون أنه جاهل لا يدري شيئا، أو أنه دعي كذاب. وهذا الأصل مهم جدا، ولعل نجعل له جلسة خاصة في يوم من الأيام نفرده هو بالذكر لأجل أن يتضح الأمر للناس. قال: ومن تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى قول الله رب العالمين قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أيضا التي أنعمت عليكم، إلى آخر هذه الآيات التي نصت على بيان ما أراد الشيخ ذكره. قال: كالآية الأولى، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكبير الكثير البين الواضح للعام البليد، كحادثة الرجل الذي نام فاحتلم، فلما استيقظ سأل من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوه بغير علم، ظنهم علماء لمجرد أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه، فلما سألهم أفتوه بغير علم، فترتب على ما أفتوه به أنه مات، اغتسل فوقع الماء على الجرح فأفسد الجرح فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، وفي رواية: إنما شفاء العي السؤال. العي الجهل، العي الجاهل، العي الفتحي الجهل، والعي بالكسر الجاهل. فقال: قتلوه قتلهم الله. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. الآن يصفون أهل العلم بأنهم إيه؟ علماء حيض ونفاس، عالم حبيسة المكاتب، حبيسة الغرف، لا يدرون عن فقه الواقع شيئا، عالم شيبة ضعفت عقولهم وضعف نظرهم وكذا وكذا. هذا كله يعني يقللون من قدر العلم لأنهم بمبعدة عن العلم الشرعي، فأرادوا إلى تزهيد الناس في العلم الشرعي حتى لا يفطنوا إلى خداعهم وإلى كذبهم وإلى باطلهم وزيفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ففرقوا الناس عن العلم الشرعي. ولذلك لا تجد واحدا في جماعة بالكاد يكون طالب علم، وإن طلب العلم فإنما يطلب العلم عند شيوخه المبدعين أو عند شيوخه المخرفين، فينشأ مخرفا مبتدعا أيضا مثله، وينظم على منواله، واضح؟ أو يطلب العلم على يد رجل واحد فيتحزب له ولا يدري أوجه الخلاف. وقد قال الشافعي: الفقه معرفة فيما اختلف الناس، الفقه معرفة فيما اختلف الناس. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ترون في آونة من أو في وقت من الأوقات كان الذي يحذر من القبور والأضرحة والغلو في الصالحين يقولون عنه كافر، يكفرونه، أو يقولون عنه عميل لليهود، أو يقولون عنه يبغض أولياء الله الصالحين، أو يقولون عنه يبغض النبي وآل بيته، وهو يدعو إلى الدين الصحيح إلى الدين الخالص. إلا أنهم لجهلهم وصفوه بالجنون أو بالعته أو وصفوه بالزندقة أو بالانحلال إلى آخره أو ببغض من يجب حبهم. فصار المتكلم بالعلم بهذا الوصف وصار من يسفه الذين يتكلمون بالعلم هو المحمود وهو الذي المرجو أمره وهو الذي يطلبه الناس في المجالس ويتفقدونه ويصدرون عن كلامه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل الخامس قال بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار، وهذا به شبه مما قبله ولكن فيه مزيد عليه، وهو التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كثير من الناس أطلق على البدوي أنه ولي، وأطلق على الجنيد، وأطلق على الحلاج بن منصور، الحلاج بن سعيد بن منصور الحلاج كان يلقب بالحلاج، أطلق عليه أنه ولي. وكثير من السحرة يطلق عليهم الآن أنهم أولياء. لماذا؟ لأن الناس ما يشاهدون إلا سحرهم وبعض الأمور التي تجري على أيديهم بإذن الله رب العالمين فتنة واختبارا. فاختلط الحابل بالنابل واختلط الأمر على الناس وعظم الخرق على الواقع. فظن أولياء الله أعداءه وظن أعداء الله أولياءه. علماء السنة يحذرون من الكاذبين، والناس يظنون الكاذبين أولياء، ثم ينظرون إلى من يحذر منهم. يعني أنا لا أتكلم عن الأولياء الصالحين بشكل عام، ولكن أتكلم عن من نسب إلى الولاية والولاية منه براء، وهذا يعلمه أهل زمانهم. يعني عندما تكلمنا على البدوي قامت قومة البلد ولم تقعد، والناس لا يعلمون شيئا عن الرجل ولم يقرأوا التاريخ، وإنما يعلم حاله من جالسه كابن دقيق العيد. جالس البدوي وقال كلاما بشعا في حق، قال والله كنت أسمع عنه خيرا لذا أتيته لأنظر ما عنده، فلما جالسته وجدته رجلا فارغا من العلم، رجلا عريانا، رجلا ملثم الوجه ويتعاطى السحر، حتى أنه جالس ساحرة كان يطلق عليها الشيطانة فغلبها وقهرها، فعلمنا أنه غلبها بسحره وما أوتيه من ذلك العلم، العلم بالإيه؟ بالسحر. والحجاج هو الحلاج بن سعيد بن منصور الحلاج، وكذلك ابن عربي الذين يسمونه سلطان العاشقين أو سلطان العارفين. ابن عربي هذا ما هو إلا رجل زنديق. النهاردة الصوفية يصدرون إلا من رحم الله، يصدرون عن منهج ابن عربي والتلمساني وابن سبعين وابن الفارض، والله وما يعلمون حال القوم، والقوم ما تكلموا إلا بالكفر الصريح. يعني بعضهم يصف الذات الإلهية على أنها أنثى ويتكلم بكلام الجماع والجنس وكذا، ثم لما يسأل في ذلك يقول إنما أصف الذات الإلهية أو أتقرب بذلك إلى أو أتخذ ذلك وسيلة إلى حب ربي. قطع الله لسانه وعمله بما يستحق. يقول ابن سبعين، يقول العبد رب والرب عبد عبد، فيا ليت شعري من المكلف. هكذا يقول ابن عوض. يقول لا تفسق على الكلب. ليه؟ تقول فلربما هو يكون هو ايه الله. ليه؟ لانهم يقولون بالوحود بوحدة الوجود، كل شيء عندهم ربنا، فقول لك ما تفش على الكلب لحسن الكلب ده ايه. وتعالى الله عما يقول الظالمون الفاجرون علوا كبيرا. فاختلط الامر على الناس فظن اولياء الله أعداءه وظن أعداء الله أولياءه. ولذلك صنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا الذي قمع المبتدعين وأهل الضلال ودحرهم، صنف رسالة في بعنوان أولياء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني إزاي أفرق ما بين الولي لله رب العالمين وبين الولي للشيطان. وهناك قواعد وضوابط وأصول يفرق بها بين الصنفين والنوعين. قال ويكفي في هذا آية آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واحذركم الله. يبقى أول ضابط لكشف الأولياء من الأدعياء أو كشف الأبرار من الفجار، انظر في حاله وفي اتباعه للنبي. يقول الليث بن سعد: والله لو رأيت مبتدعا يمشي على الماء ما صدقته. يقول الشافعي: قصر الرجل، قصر الرجل يعني قصر الليث في التعبير، والله أنا لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته. لماذا؟ لأنه أخطأ منهج النبي. الولي بحق هو الذي أتى من خلف رسول الله، الذي يتبع رسول الله فيما دق وما جل، فيما دق وما جل، وفيما قل وما كثر. إذا ما رأيت الرجل حريصا على السنة، وأسأل الله جل وعلا، فما زلنا إلى الآن يعني أدعياء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحرص على السنة والعمل بكل ما علمناه من السنة، وأن يعلمنا وأن يزيدنا من علم السنة والتمسك بها. إذا أول ضابط: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وآية في سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يبقى جمعوا بين وصفين الإيمان والتقوى. هل يقال أن الساحر تقي؟ العلماء كفروه، إذا كيف يكون ولي؟ ولابد من التفريق بين الكرامات، كرامات الأولياء، وما بين خلط الشياطين أو خرق الشياطين. لابد أن يفرق بين هذا وذاك. لو أنك رأيت رجلا يرفع تابوتا في الهواء، هذه ليست كرامة، لأنك لو قرأت آية الكرسي لوقعت التابوت ولا سقط أرضا، هذا من سحره، لأنه يتعامل مع الجن وأنت لا ترى الجن، فالجن يرفعون التابوت. فلابد أن تفرق ما بين الكرامات وما بين خرق الشياطين الذي يكذبون به على السذج وعلى العوام وعلى الجهلة من المسلمين، فيظنونه كرامة فيشهدون لصاحب ذلك الفعل بأنه ولي من أولياء الله الصالحين. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم. ليه؟ لأن مثلا الصوفية، وكلمة الأولياء تكثر دائما في اصطلاح المتصوف، يقول لك أن الدين ينقسم إلى حقيقة وإلى شريعة، فعامة المسلمين هم من لم يزالوا يتبعون الشريعة، أما إذا ارتقى الرجل وأصبح من الخاصة وشاهد الحقيقة سقطت عنه الفروض وأبيحت له المحرمات. لذلك هنا يقول الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك الرسول. ليه؟ لأنه أولا لأنه لا يكون من أصحاب الحقيقة حتى يترك الشريعة، لأنه لو ظل متلبسا بالشريعة كان من العامة. ثم قالوا أن من لم يزل يتبع الرسول فهذا محجوب عن ربه، أما الذي قد رفع الحجاب بينه وبين ربه، هذا كلام العالم المغفلة عشان ما حدش يفتكر أنا بأثني على الكلام ده، أما الذي رفع الحجاب بينه وبين ربه فهو الذي يأخذ عن ربه مباشرة. مش الصوفية يقول كده؟ اقرأ في كتب القوم وأنت تعرف. يقول: حدثني قلبي عن ربي على طول، مفيش بقى إسناد، مفيش لا إسناد بقى إلى النبي ولا شيء، لا ده منه ربنا على طول، وحي جديد. فعندهم هذا الذي يبلغ هذه المنزلة وهي ترك اتباع النبي والأخذ عن رب العزة مباشرة هو ذا الولي الصالح، وهو ذا الرجل يعني القطب من الأقطاب. أما الذي ما زال يعني يتبع النبي وما زال يعمل بالشريعة، هذا مسكين نسل من العامة، العالم البسطاء، الجهل، المساكين. ولذلك قصة ثابتة وقد ذكرها بعضهم، ذكرها اسمه ده الفقي ده ولا اسمه ايه بتاع المفتي الجمهوري اسمه ايه؟ علي جمعة. ذكرها علي جمعة مستشهدا بها، قطع الله لسانه. يقول ان رجلا شيخا من شيوخ الطريقة كان له خادم اسمه ابراهيم، وطبعا كان لهم مريدين، فاجتمع المريدون بكثرة يوما، وكان قد عقد الشيخ لقاء بامرأته، فلما جاءت المرأة أمر الشيخ الناس بالانصراف، ثم انصرف الناس جميعا، وخرج خادمه أيضا، ومن جملة من خرج إبراهيم ذاك المريد، وكان له مريدا اسمه إبراهيم. الشاهد، فلما الراجل بقى حط المادة وحط الكاسين وبتاعه وحط زوجات الخمر وكده، وبدأ يفجر بالمرأة، فطرق الباب، فقال من بالباب؟ قال إبراهيم، فظنه الخادم، فقال أدخل. الخادم طبعا إيه؟ يعني فاهم اللون بتاع الشيخ يعني، مقرود، فمطبقينها سوا، طب يقسم مع بعض في الآخر. فقال أدخل، ظنه الإيه؟ الخادم، فدخل والناس طبعا واقفة بره، فدخل ودخل على إثره الناس، فوجدوا الشيخ يفجر بالمرأة وقد سكر من شرب الإيه؟ الخمر، فانفض المريدون عنه جميعا إلا إبراهيم. خلي بالك يا ابراهيم، ايه في ايه؟ فالرجل استعجب الشيخ يعني المنظر، فقال له يا ابراهيم ما حملك على الا تذهب مع من ذهب؟ قال يا شيخي تبعتك على انك ولي ولم اتبعك على انك نبي، يعني اتبعتك على انك ولي بتصيب وتفطر، ولم اتبعك على انك نبي معصوم، وإيه المانع أن يحصل منك كده؟ دي قصة قال علي جمعة. ثم زاد الطين بلة وقال أنت زعلان أوي أن الجماعة دول بيشيشوا، الواحد بيسأله بيقول له ممكن ولي الله يكون بيشيش؟ قال له بيزنوا وبيشربوا خمرة ومع أي القصة دي، واضح؟ فهذا تلبيس، هذا تلبيس على الناس. نقول نعم لا تتنافى المعصية مع الولاية، ولكن لا تقال، لا تذكر المعصية في معرض، ها؟ في معرض الثناء او في معرض المدح او في معرض عدم الزجر. نقول ان لكل مسلم وقر في قلبه ايمان له قدر من الولاية بقدر الايمان الذي عنده، فكل المسلمين المعلوم اسلامهم كلهم اولياء، ولكن تتفاوت درجات الايه؟ الولاية بقدر تفاوت الايمان في الايه؟ في القلوب، وبقدر تفاوت الطاعة في الجوارح. فنقول ان ليس من شرط الولي ان يكون معصوما، نعم، ولكن لا تذكر المعاصي في معرض المدح والثناء، انما ينبغي ان تذكر المعاصي في معرض الزجر والنهي والذم، واضح يا اخوانا؟ طيب، قال ثم صار هذا اغرب نقرأ فيه. قال ثم صار الامر عند اكثر من يدعي العلم وانه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان الاولياء لابد فيه من ترك اتباع الشرع. ليه؟ لان طبعا انت النهارده لما تلاقي العمم الشيخ مش عارف ايه، تلاقي مقالات تخينه كده، شيخ الازهر، المفتي الجمهوريه، وكيل الازهر، مش عارف مين، شيخ المشايخ، مش عارف ايه، نقيب الاشراف، تلاقي اسماء تخينه كده، وفي الاخر تدور تلاقي مفيش تحتهم حاجه. تبقى عاملين زي التماثيل، فاضيين من جوه، ما في علم ولا في شيء ولا في نيله. لما يجي واحد مثلا صوفي يقوم في مورد من الموالد يقول في محضر شيخ الازهر والدكتور احمد عمر هاشم ووكيل الازهر ومفتي الجمهوريه، ولا يقوم يتحدث يقول ايه؟ يقول اني لاتحدث اليكم الان من وحي صاحب هذا المقام، من وحي صاحب هذا المقام، والجماعه الايه؟ الطرابيش قاعدين. يبقى فين العلم بقى؟ واضح؟ فاختلط الايه؟ الامر، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال ومن اتبعه فليس منهم، اي من اتبع الرسول عند هؤلاء القوم ليس من الاولياء الصالحين، ولا بد من ترك الايمان والتقوى، الانحلال طبعا من عرى الايه؟ الاسلام. فمن تقيد بالايمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا انا نسالك العفو والعافيه انك سميع الدعاء. هذا دعاء الشيخ محمد رحمه الله عليه. الاصل السادس والاخير، قال الشيخ رحمه الله الأصل السادس، وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة إلا في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ده مش كلام الشيخ، ده الشيخ بيبين وجهة نظر أولئك الذين انخدعوا بشبهة الشيطان. قال: ومن طلب الهدى منهما، أي من القرآن والسنة، فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. وطبعا في بقية كلام أذكره بعد التعليق. طبعا الشيطان لم يلقي هذه الشبهة فقط، وإنما ألقى الشيطان شبها كثيرة لأجل صد الناس عن القرآن والسنة. فمن هذه الشبهة التي وضعها الشيخ، ذكرها الشيخ يعني في معرض كلامه عن أولئك القوم، وهي زعمهم، وهذا من وسوسة الشيطان، زعمهم أن القرآن والسنة من صعوبة الفهم بمكان، حتى أنه لا سبيل إلى فهمهما إلا لمجتهد مطلق، وهو الذي حاز علم العربية بأسرها، والذي عرف الحديث النبوي بأسره وميز الصحيح والضعيف منه، وهو الذي عرف التفسير وألوانه وكل ما ورد عن السلف من أوجه التفسير، وهو الذي عرف الأصول الفقهي ومذاهب العلماء فيها، وهو الذي أيضا عرف البلاغة والعروض واللغة العربية بكل آدابها، وكذلك هو الذي عرف فنون الشرع على وجه تام لا خلل فيه، والنسخ والمنسوخ وإلى آخره. فيقول الشيخ: لعلها أوصاف أصلا لا توجد في أبي بكر ولا في عمر، يعني يتعذر تحققها في شخص إلا في نبي، أما من دون النبي فيتعذر في الغالب تحقق هذه المسائل فيه. ليه؟ لأن كل إنسان يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ. فإذا ما وسوس الشيطان لقوم، لأن الذي يتلقى هذه الشبهات ويطرحها على الناس إنما هو من شياطين الإنس، فعندما يلقي الشيطان بهذه الشبهة ويقتنع بها الناس وأنه لا سبيل إلى فهم القرآن والسنة إلا عن طريق مجتهد مطلق، وهذا لا يوجد بهذا الوصف، المجتهد المطلق لا يوجد بهذا الوصف، أي الرجل الموسوعة الذي جمع كل الفنون وحاز كل العلوم، فين ده بقى؟ أين هو؟ هو رسول أو نبي، إنما أين هو من الأمة؟ لا وجود له على الحقيقة. وإن كان يوجد علماء موسوعيين إلا أنهم ليسوا بهذا الوصف أيضا الذي ورد على لسان أولئك القوم. إذن لا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة. إذن ما العمل؟ التعبد لله رب العالمين بحسب موروث الآباء والأجداد، أو بحسب العقل وما يطرحه من أقيسة وكذا وكذا، أو لا سبيل إلا عن طريق أيضا إلا عن طريق رفض نصوص الشرع جملة والخلو منها والخروج عنها، يا رب ما فقهنا شيء، فبالتالي يعني خفنا أن نجترئ على فعل شيء يكون مخالفا فأسقط كل شيء، ما يتعبدون لله عز وجل بشيء، أو خلاص يلتقي الناس في المنتهى، وهذا سأبسطه يعني، يلتقي الناس في المنتهى تحت شعار واحد وتحت كلمة واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالتالي خلاص من قالها نجا وانتهى الأمر عليه، ولا يطالب بأكثر من ذلك. هذه شبهة ألقاها الشيطان في أنفس الأكثرين من الناس، ألقاها في أنفس المقربين إليه أولا، ثم المقربون إليه ألقوها على الناس، فأفسدوا على الناس سعيهم، وأفسدوا على الناس عقولهم، وأفسدوا على الناس طريقة تعبدهم لله رب العالمين. واضح؟ فهذه أول شبهة، أو هذه شبهة من شبه الشيطان، وهو أن يجعل الناس ينظرون إلى القرآن والسنة على أنهما لا سبيل إلى فهمهما. طب إيه العمل؟ هنصلي إزاي؟ وهنصوم إزاي؟ وهنحج إزاي؟ وهنوحد ربنا إزاي؟ وبتاع. خلاص نشوف إيه اللي ورثناه من الآباء، أو على حسب ما العقل يقول، أو إلى آخره، لأنه صد الناس عن كتاب السنة. كذلك، وهذا أيضا أمر وقع فيه مثلا الفلاسفة. فلاسفة يصفون القرآن والسنة بأنهما ألغاز، بل يصفون القرآن بأنه جملة ألغاز لا سبيل إلى فهمها إلا لفيلسوف، إلا لفيلسوف، لذلك قدموا رتبة الفيلسوف على رتبة النبي، قالوا النبي رسول العامة والفيلسوف رسول الخاصة، لأن الفيلسوف عندهم أعلم من النبي وأحكم من النبي، وهذا الذي غرهم هو ذكاؤهم المفرط وإعجاب الناس بذكائهم كسقراط وأبقراط وأفلاطون وجالينوس وأرسطاطانيس إلى آخره من أولئك الفلاسفة الذين خربوا عقول كثير من المثقفين، مثقفي زماننا أيضا. الرجل الآن لا يقال عنه مثقف إلا إذا صدر عن كتب أولئك القوم. ناس بتقرأ لأرسطاطانيس وبتقرأ لمشعب، وقد حرم السلف النظر في كتب الكلام وكتب الفلسفة. يبقى إذا القرآن في نظر الفلاسفة ألغاز، ظواهرها غير مرادة ولا يعلم حقيقتها أحد، يبقى إذن اهملوا القرآن، والسنة كذلك اهملوا السنة. وهذا كله سعي من بعضهم إلى دعوة الناس إلى الإلحاد بطريقة غير مباشرة، أو سعي من البعض إلى صد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك بالفعل، نجح بعضهم في صد الناس عن السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني القرآنيون ألقى الشيطان شبهة في أنفسهم أن القرآن أن السنة مختلطة لا يستطاع التمييز بين صحيحها وسقيمها، وأن السنة لم تدون على التحقيق بل نهى النبي عن تدوينها، فذهب كلامه صلى الله عليه وسلم أبراز الرياح ولم يدون، وإنما الذي دون هو من جراء خيالات الكاتبين أو الكتاب الذين كتبوا هذه السنة، فصدوا الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا هو صد أهل البدع أهل السنة أو عامة الناس الذين ما زالوا على الفطر السليمة المستقيمة، أرادوا أن يصدوهم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتاب والسنة حتى يأخذوا بآرائهم وأقيستهم وحتى يسلموا لعقولهم، لأن في الاستجابة للكتاب والسنة هدم كامل لدعوة المبتدعة ولتأسيسهم. واضح؟ يبقى إذن الشيخ يقول رحمة الله عليه رد الشبهة. الأصل السادس هو السعي، يعني يجب على كل عالم وعلى كل طالب علم أن يسعى في رد تلك الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة وعدم العمل بهما وعدم التعبد لله رب العالمين على أساسهما ومقتضاهما واتباع الآراء والأهواء المتفرقة. يبقى دين الناس عبارة عن مقالات منتشرة مشردمة منثورة في كتب شتى، كتاب من هنا وكتاب من هناك وكتاب من هنالك إلى آخره. هذا هو دين الناس الذي يتدينون به لله رب العالمين، ولا علاقة لهم بالكتاب ولا بالسنة. أقول هذه الشبهة فعلا واقعة ومؤثرة ولا لا؟ أكثر الناس يا أخوانا يتعبدون لله على مقتضى الكتاب والسنة؟ لا. الكتاب والسنة براء من كثير من صور التعبدات التي يتعبد بها الناس، وأنا ما أقولش الكلام ده من باب التيئيس، أنا أقول هذا الكلام من باب التنبيه وإيقاظ الغافلين لاستدراك ما فاتهم وللسعي في طلب العلم أو لسؤال أهل العلم لأجل أن يتعبدوا لله رب العالمين على مقتضى القرآن والسنة. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن نعمل على أساسهما ومقتضاهما، وإلا بطلت العبادة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور التي لا علاقة لها بالكتاب والسنة، ولم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم تدل عليها قاعدة عامة ولا أصل عام من الكتاب والسنة. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى التعبد بالمحدثات مؤداه إلى النار في النهاية، وهذا كله من جراء ترك الناس اتباع القرآن والسنة بسبب ظن كثير من الناس أن القرآن والسنة لا يفقه معناهما إلا مجتهد مطلق. وعلى التحقيق لما نيجي ننزل هذه الأوصاف التي وضعها القوم ووضعها أهل البدع نقول لا سبيل إلى إيجاد هذا المجتهد المطلق، مش موجود، وبالتالي خلاص يبقى القرآن والسنة ما همش أي قيمة الآن لأنهما طلاسم وألغاز وفوازير تقف عقولنا دون فهمها. يبقى نعمل يا اخوانا هنقعد كده خلو من غير تعبد؟ لا هنتعبد. طب هنتعبد ازاي؟ نتعبد وفق الاهواء والاراء والاقيسه وعقول الايه الرجال. هذه شبهه. قال واتباع الاراء والاهواء المتفرقه المختلفه، وهي ان القران والسنه لا يعرفهما الا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. ما هو الوصف الذي جاء للمجتهد في كتب الاصوليين؟ قالوا هو الذي هذا الوصف هو المعتدل، الوصف المعتدل للمجتهد. قالوا هو الرجل الذي سلم معتقده. انتبه، لا تؤخذ الفتوى الا عن سليم المعتقد، وهذا موجود مدون في كتب الاصوليين والذي اعتمده اهل السنه. لا تؤخذ الفتوى او لا يكون الرجل مفتيا او مجتهدا في المسائل، اول صفه ان يكون سليم المعتقد. يبقى تأخذ الفتوى من صوفي؟ هل تأخذ الفتوى من صوفي؟ لا، لأنه ليس سليم المعتقد. تأخذ الفتوى من خارجي؟ لا، لأنه ليس سليم المعتقد. تأخذ الفتوى من باطني؟ من هم الباطنية؟ لا، لأنه ليس سليم المعتقد. تأخذ الفتوى من رافضي؟ تأخذ الفتوى من معتزلي؟ من قدري؟ من جهمي؟ من أشعري؟ لا، لأنهم ليسوا سالمين الايه المعتقد. انما تؤخذ الفتوى من سالم المعتقد، وهو الرجل من اهل السنه والجماعه، سواء كان طالب علم او كان عالما. ثم الرجل الذي عنده قوه في التحقيق والنظر، عنده قوه في التحقيق والنظر، يعني اوتي من العلم ما يقوى به على تحقيق المسائل وعلى حسن النظر، حسن الاستنباط وحسن الاستدلال، يعلم الادله التي تصلح لهذه المساله. ما يروحش يجيب أدلة أجنبية، يعني نتكلم في إيه حكم قتل النمل في مرة في عزة من العزيات، كنا بنتكلم في حكم قتل النمل، خليها لك. فطبعا الجماعة اللي هم الدكاترة كتير إن شاء الله، مش دكاترة بشريين، لأن الدكاترة جماعة دكتور في العلوم مش عارف إيه، ودكتور مش عارف في الهندسة، ودكتور مش عارف في الهند، فالجماعة دول ما بيعرفوش حوارش كتير إلا برحمة الله. تعالي بنتكلم في قتل النمل يا شيخ، ينفع قتل النمل؟ وسؤال موجه لنا أصلا كمان، يعني هو حشر نفسه بدون داعي. يا شيخ ينفع قتل النبي؟ قلت لا ما ينفعش. ليه؟ ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النبي، انت تنفق. ثم علل النبي وقال ايه؟ انها امه مثلكم، يعني امه تسبح الله عز وجل، جاء في رواية انهم يسبحون الله، فنهى عن قتله صلى الله عليه وسلم. فقام صاحبنا دخل، انا بوريك ايه؟ بوريك الهبل في الاستدلال وما اكثره. فقام قال ايه؟ يا شيخ استنى لحظه يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم العصر الا في بلد ذلك قريبا. والله العظيم لولا، يعني لولا ان يسمى رد فعل السيء سوء خلق، وقسما بالله كنت مسحت بيه الحصيله اللي وقعت عليها. احنا بنتكلم في قتل النمل، ايه اللي دخل لا يصلين احدكم الا في بلد قريبا؟ ايه اللي دخل بيه دي؟ فقام استدل لي الحديث ده وعايز يقول يعني ايه؟ مش حالك يعني. الله المستعان. المهم بيفضل المجلس على ايه؟ فضل المجلس على. قلت له خلاص انت في رقبه صاحبنا يوم القيامه ربنا عز وجل يسالك انت قتلت النمل؟ قول له فلان قال لي قتلت النمل. قال لا، الحديث نعمل بالحديث. لما شايلتها له قال لك نعمل بالحديث. طيب يبقى اذا لابد ان يكون سليم المعتقد، ان يكون ايه؟ عنده قوه في التحقيق والنظر، يعني يقدر يحقق الادله فيعلم صحيح من الضعيف، الناسخ من المنسوخ، العام من الخاص، المقيد من المطلق، المجمل من المبين، المبهم من المفسر، ولا ايه؟ وعند تعارض الادله يقدر يجمع بين النصوص، فانت عذر الجمع، عارف اوجه الترجيح ولا كده؟ هي مش كده يا اخوانا، يعني المساله انت نفسك لما تسمع الكلام اللي بقوله ده تلاقي ان المساله مش سهله. يعني انا عشان افتي في مساله لابد اولا يكون عندي قوه في تحقيق الايه؟ ده بعد سلامة المعتقد. يكون عندي جهد وعندي قوة في تحقيق المسألة والنظر فيها، يعني انظر فيها نظرا سليما، فينبني على النظر السليم تصور ايه؟ سليم، فيقوم ينبني عن تصوري السليم ايه؟ حكم سليم، لأن الحكم فرع عن تصوره. الحكم فرع عن ايه؟ تصوره، فإن تصورت المسألة ابتداء تصورا صحيحا نجم عن ذلك حكم سليم، حكم صحيح. فالأول تحقق ما بين الأدلة، وتحقق ما بين العلل بتاع الادله، تعرف دي العله هنا ايه؟ عشان تقدر تقيس مساله القياس والحق الفروع بالاصول، لابد من معرفه الايه؟ العامل المشترك، العله المضطربه بين ما بين الأصل والفرع. الجمع عند الجمع عند تعارض الأدلة في الظاهر، أو عند تعذر الجمع تعرف أوجه الترجيح وقد فاقت المئة. هناك أكثر من 100 وجه للترجيح عند التعارض، تعرفها؟ أنا هسأله أقول له هات لي مرجح واحد. جماعة لما بيفتوا النهاردة أكثر المفتين النهاردة يقولوا تعالى ائتنا بمرجح من المرجحات عند تعارض الأدلة. أنا مش عايز أذكر أسماء، ما أنا في يعني مش عايز أذكر النهاردة أسماء مثلا، يعني أضرب أسماء في البلد ناس بتفتي في البلد مثلا، قضية طلاق، قضية أي قضية، ها لا مراتك مش مراتك مطلقة بالثلاثة مش نفعلك تاني إلى آخره. طب يا عم الحاج تعالى أنت بتفتي، إحنا بنقول لك عايزين وجه من أوجه الترجيح عند تعرض الأدلة. أما يقف بقى زي البدر ده ينفع يستفتى؟ فالأمر ليس بسهل، ولكن برضو تطبيق الوصف اللي ورد عند أهل البدع في المجتهد هذا يوقف العمل عن الكتاب والسنة. ثم أنه ليس للمجتهد المطلق أن يجتهد، وإنما من ملك الأدلة وحصل أدوات الفتوى وأدوات الاجتهاد له أن يجتهد، وإن لم يبلغ رتبة المجتهد المطلق. يعني هل نقف الآن مثلا اللي يصح أن يطلق عليهم مجتهدين مطلقين في هذا الزمان رحمة الله عليهم؟ الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن بن نصر السعدي، المشايخ الكبار دول، هؤلاء كان يطلق عليهم مجتهدون ايه؟ مطلقون. ولكن هؤلاء ماتوا الآن، وكثير من الدول الإسلامية لا سبيل إلى أن تصل إلى بعض المجتهدين الأحياء، زي مثلا امثال الشيخ صالح على الشيخ، او امثال مثلا الشيخ الشيخ ربيع او الشيخ الفوزان، او الناس الثقيله دي، ليصح ان يطلق على الواحد منهم انه عالم وانه مجتهد مطلق كمان. وليس معنى كونه مجتهدا مطلقا ان يكون ايه معصوما، يعني لا يصيب ولا يخطئ، لا، مجتهد مطلق ويصيب ويخطئ. طيب لا سبيل اليهم الان، ايه العمل؟ كيف يتعبد الناس لرب العالمين؟ يبقى ننزل هنا الرتبة الأقل اللي هو العالم الذي لم يبلغ رتبة الايه؟ المجتهد المطلق. طيب العالم مش عارفه، مش عارف اوصل له، مش متوصل، ننزل الى طالب العلم المعروف بطلب العلم والذي عرف بحسن الفتوى وحسن المعتقد وسلامة الايه؟ سلامة الفتوى من الشوب، ودائما غالبا لا يخرج ابدا عن كلام العلماء، وانما تجد دائما ابدا له سلف من اهل العلم. ولكن مجرد ان يكون لك سلف لا يجعلك اهلا ايضا للفتوى، لانك ممكن تجيب مثلا عندما اقول يصح الدرج العرفي اللي منتشر ما بين الشباب والبنات النهارده، ليه سلف ولا ليه سلف؟ ليه سلف بس الفتوى صحيحه؟ النهارده اللي بيفتي الاولى النهارده مش عارف اوجه الترجيح، خلاص هو كل الموضوع عنده ان له سلف في المساله، فيفتي على هذا الاساس وخلاص، اجعلها في رقبه عالم تطلع ايه؟ سالم. هو عم قال لي اجعلها في رقبه عالم وادك الفتوى بتاعت العالم، خلاص هذا خطا. طيب يا اخوانا، لا ينبغي ان نسلم من هذه الشبهه، ولا ينبغي ايضا ان نغالي في تطبيق وصف المجتهد المطلق، او لا نوقف الاجتهاد في المسائل على المجتهد المطلق، وانما للانسان ان يجتهد في المساله التي المه بعلمها وعرف ضوابطها ومآخذ العلماء فيها واوجه الخلاف بين اهل العلم فيها، ثم ترجح له بالدليل قول فليفعل ذلك بما ان الدليل رجح له هذا القول وعلم سلامه الدليل وصحه الدليل الى اخره. قال اوصافا لعلها لا توجد تامه الا في ابي بكر وعمر، الا في ابي بكر وعمر، وربما لم تتوفر اصلا في ابي بكر وعمر، فمعلوم ان ابو بكر وعمر لم يحفظا لم يختما كتاب الله حفظا، وهذا نقله بعض القراء في كما في كتاب من كتب القراءه لا استحضره الان. قال وابو بكر وعمر المعلوم عنهما انهم لم يختما كتاب الله جل وعلا حفظا، وإن ختمه حفظا لم يستوعب سنة رسول الله، فقد كانت تخفى عنهم أدلة. يعني أبو موسى الأشعري لما ذهب إلى عمر يوما وطرق الباب ثلاثا فلم يجبه عمر، فانصرف أبو موسى، فخرج عمر بعد ذلك فقال يا أبا موسى ماذا كنت تريد؟ وما الذي حملك على الانصراف؟ لما لم تنتظرني؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستأذن أحدكم ثلاثا، فإن أجابه وإلا فلينصرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر ما قال له ائتني بايه؟ بمن يشهد على هذا هذه الروايه، لانها فاتت عمر. والا فطبعا طلب من يشهد، فما حتى شهد له عبد الرحمن ابن عمر. اذا لم يستوعب سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يستوعب معاني الكلمات. فها هو عمر يسال من انت؟ ها اللي هي في سوره عبسه وفاكهه وابا، قال هذه الفاكهه فما بال الاب. ثم قال هذا التنطر يا عمر، ورجع الى نفسه صلى رضي الله عنه وارضاه. قال فان لم يكن الانسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك فيه، يعني يحرم عليه ان لم يكن مجتهدا مطلقا بهذا الوصف فليعرض عن كلام السنه، والا وقع في الاثم والاشكال. ومن طلب الهدى منهما فهو اما زنديق، لان ازاي تطلب الهدى من حاجه انت مش فاهمها؟ هذا على كلام اهل البدع وعلى شبهه الشيطان. ان طلبت العلم من القران والسنه فانت زنديق. والنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول ايه؟ ولقد يسرنا القران للذكر، يسرنا القران للذكر، فهل من مدكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتركه. الامور المشتركه دي ينسبها لاهل العلم، لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى شبهات في الاستقرار الديني ويرجو من يقع شبهات في الواقع في الحرام او وقع في الحرام. اما زنديق واما مجنون لاجل صعوبه فهمهما. سبحان الله وبحمده، تعالى الله عز وجل تنزه عن كل نقص وعيب. كم بينت الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رد هذه الشبهه الملعونه من وجوه شتى بلغت الى حد الضروريات العامه. وذلك انه لم يوجد اصلا، لم يوجد على ظهر الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من توفر فيه هذا الوصف. وهذا من بيان الله قدرا، من بيان الله قدرا انه ان الله عز وجل يعني ما خلق او ان الله عز وجل ما اعلمنا او ما ارانا احدا بعد رسول الله اكتملت فيه هذه الاوصاف. فهذا بيان الله قدرا. طيب وبيان الله شرعا، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ و كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بينه وان الحرام بينه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال فمن اتقى الشبهات والصراط الديني وعلم. هذا كله من باب تقريب وتسهيل الامور، وان القران والسنه من الفهم بمكان. اي نعم تستغلق بعض المعاني ويستغلق فهم الحكم من النصوص الا على طالب العلم والعالم، ولكن يسهل جدا أن يفهم الإنسان مجمل ما أراد القرآن ومجمل ما أرادت السنة. ويسهل على الإنسان أن يسأل أهل الذكر فهم منتشرون الحمد لله رب العالمين. فهذا بيان الله قدرا وشرعا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجود شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم سلموا لهذه الشبهة فوقعت من قلوبهم موقعا، وكذلك أثرت على تفكيرهم وعلى عقولهم تأثيرا حجبهم عن إدراك الحق الثابت أن القرآن والسنة من الفهم بمكان ومن سهولة الفهم بمكان. ثم استدل الشيخ بآيات من سورة ياسين، فقال الله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول بأنهم أعرضوا عن الحق وعن طلبه وعن قبوله، فطبع الله عز وجل على قلوبهم فهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم ما كانوا صادقين في طلب الحق وتحريه، وما أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعرضوا عن دعوة الأنبياء والرسل وفجروا واعتدوا، فطبع الله جل وعلا على قلوبهم فهم لا يؤمنون. قال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال هي جمع غل، والغل هو ما يوضع في العنق ويكون قيدا للعنق كالقيد لليد والرجل. فالله عز وجل يقول إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهذا تشبيه أو هذا من الله عز وجل لبيان حالهم، وأنهم بعيدون كل البعد عن البصر الصحيح وعن الحركة الصحيحة، وأنهم لا يبصرون الحق ولا يدركونه ولا يعرفونه ولن يعملوا به. رؤوسهم عالية فهم مطمحون، أي علت رؤوسهم من غلظ القيد الذي في أعناقهم، من غلظ الغل الذي في أعناقهم، حتى بلغ الأثقال فرفع رؤوسهم هكذا لا يستطيعون، كان يرفع رأسه هكذا لا يستطيع التعامل، وإذا أراد أن يقرأ ما يستطيع أن يقرأ، ولا يبصر ما تحت قدميه إلى آخره. فهم مقمحون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فحجبهم الله عز وجل عن الإيمان وعن المعرفة، وتركهم في غيهم سادرين وفي ضلالهم يعمهون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلن يبصروا الحق أينما كان وأينما ذهبوا، لن يبصروا الحق لطبع الله عز وجل وختمه على قلوبهم، وهذا بسبب انصدادهم ابتداء عن دعوة الله رب العالمين ودعوة رسله وأنبيائه، وعدم العمل بمقتضى تلك الدعوة، واستقلالهم بأنفسهم وبعقولهم وأقياستهم وموروثات آبائهم وأجدادهم. قال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنه لا سبيل لمن طبع على قلبه أن يقبل نذارة الله رب العالمين ونذارة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقبل النذارة إنما الذين سلمت قلوبهم وصفت أرواحهم وقويت أبصارهم وقوي أيضا نور بصائرهم، فيبصرون الحق إنما كان ويعملون به ويدعون إليه. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر، أي الذي تؤثر فيه نذارتك والذي ينفعه العلم الذي جئت به، من اتبع الذكر أي من قصد الحق وكان مخلصا في قصده صادقا، من قصد الحق الذي معك، هذا أول صفة، هذه أول صفة. وخشي الرحمن بالغيب، الصفة الثانية أن يخشى الله جل وعلا في السر والعلن، وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلن، فمن قصد الحق بحق وصدق ومن خشي الرحمن في السر والعلن فهذا فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا هو مراد الشيخ رحمه الله، وإلا فالكلام في هذه المسألة كثيرة. إذا من الشبهات التي ألقاها الشيطان في صد الناس عن القرآن والسنة شبهة العقل، أي الاستقلال بالعقول، وأن العقل مقدم على الشرع، وهذا عند كثير من طوائف المسلمين الآن، عند كثير من طوائف المسلمين، حتى عند من يزعموا أنهم سلفيين، للأسف أصبحوا يعملون الحق أكثر العقل أكثر من إعمالهم للنص. وكذلك من الشبه المصلحة، يقولون المصلحة تقتضي ذلك، تقتضي ألا نفرق كلمة المسلمين، فليلزم كل مسلم مكانه وليلزم رأيه وليلزم معتقده، والمهم الكل في النهاية يندرج تحت قول لا إله إلا الله، وبما أن الجميع يقول لا إله إلا الله فهو ناج يوم القيامة وخلاص. وبهذه الشبهة تركوا دعوة الناس إلى الحق، وتركوا بيان الحق، وتركوا إلزام الناس والالتزام بالكتاب والسنة بدعوة المصلحة تقتضي ذلك لجمع الكلمة وعدم تفريق الصف وكذب. وكذلك من الشبه والشبهات فقه الواقع، أصبح الآن يعرضون عن القرآن والسنة بدعوة فقه الواقع، وهذا ما أكثره كما يدري الآن. وكذلك من ضمن الشبهات أنهم وصفوا القرآن والسنة بأنهما ألغاز لا سبيل إلى فهمهما إلا لمجتهد مطلق وعالم قد حاز العلوم كلها، وهذا كما بينت لا سبيل إلى تحقيقه، وقد بيّن الله عز وجل هذا شرعا وقدرا وخلقا وأمرا. فالمهم اجتهدوا في طلب العلم، أو اجتهدوا في أسئلة في سؤال أهل العلم، حتى تتعبدوا لله رب العالمين بصورة صحيحة وبدين مستقيم، عسى أن يتقبلنا الله جل وعلا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله انتهينا من الفصول الستة، وسنبدأ في الدرس القادم بإذن الله رب العالمين، وهذا ما يعني يغلب على رغبة القلب وما استقر في النفس. إن شاء الله سنبدأ الجمعة القادمة مع كتاب مسائل الجاهلية، وهو من أروع كتب شيخ الإسلام الذهبي، شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مسائل الجاهلية، لأن عمر بن الخطاب يقول رحمه الله بإسناد صحيح، ثبت عنه بإسناد صحيح، يقول: تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الشيخ رحمة الله عليه انتبه لهذا الأمر وانتبه لهذا المعنى، فأراد أن يطلع الناس على مسائل الجاهلية التي كانت عليها الجاهلية الأولى، لأجل أن يحذرها الناس وأن يجتنبوها، حتى يظل الدين سليما من غير نقض لعراه ويعني بشراف عن دعوته وعن احكامه. فهو ان شاء الله كتاب طيب، وهو من اروع الكتب التي احبها للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه. وان شاء الله يوم الثلاثاء كما بينت الاصول الثلاثه. هذا الله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.